وحق لها أن تعود. أصلحك الله. أصلحك الله. ما أذن الله لشيء. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. يعني أكثر شيء ربنا يستمع إليه قراءة القرآن. ولذا أنا بود حينما تصلي وتقرأ القرآن وأنت حينما تقرأ القرآن استحضر أن الله سبحانه وتعالى يأذن بقراءة القرآن يستمع. ما أذن الله لشيء. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هذا في صحيح البخاري. سيأتينا في فضائل القرآن. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هنا في نبي ربنا يأذن ويستمع للنبي ولغيره. لكن هذه ملمح على أن كلما جود الإنسان القرآن وحلاه ولم يتكلف فيه فهو أحرى بأذن الله له. لأن مثلنا أن الأنبياء أعظم الناس قراءة. وألقت أخرجت ما فيها من الموتى. ألقت. ليش ألقت بسرعة هاي؟ لأن هي تتخلص. لأن يوم القيامة الأسئلة عجيبة. سوف نسأل على أشياء ما كنا نتخيل أننا سنسأل عنها. قال يسأل الصادقين عن صدقهم إلى الصادق فعن صدقه. فما بالك بغير الصادق ماذا سيحصل لهم؟ فالأرض تلقي ما في بطنها وتتخلص منها تخلصها وألقت ما فيها وتخلت تتخلى منها تتبرع منها وتخلت عنهم. فحاها دحاها أي بصدها من كل جانب بالساهرة وجهها. هل بالساهرة يعني إشارة إلى أن تضاريس الأرض قد اختلفت. أي كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. وأيضا فيها يعني تختلف الأرض هذه نأتي وأنا ساهرة كأنهم ليس فيها مكان للراحة وليس فيها مكان للنوم. أرض عجيبة غريبة الناس تسير حتى تبشر إلى أرض المحشر. حدثنا علي قال حدثنا ابن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحافظ بن خالد التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة. طبعا عائشة رضي الله عنها كانت تعلمه. كان لما يسمع شيء ويأتي يقول كلا بطل تقول له ابن أخي لا تكن مثل الفروج تصيح إلى طاحة الديك. فدخل على عائشة فذكر لها ذلك. كل من يسأله تقول له يا بني لا تكثر حجج الله عليك. فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر قيد بمعنى مقدار من الأرض طوقه من سبع أرض. إذن هذه أن الأرض سبع طبقات. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة اللي هو صاحب المغازي متوفى 141 عن سالم بن عبد الله بن عمر متوفى 600 طبعا نصف التحديث السير قال روى عن أبيه علما صحيحا طيبا مباركا عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب اللي هو الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من ثقيف. ويرى عبد الله بن الزبير أن ثقيفهم بقية عاد فتجد فيهم شدة ولينا. قال حدثنا أيوب عن محمد اللي هو بن سيرين عن ابن أبي بكر اللي هو عبد الرحمن ابن نفيع بن الحارث أبو بكر نفيع بن الحارث. لماذا سمي بأبي بكر؟ لأنه لما نفسه حاصر طائف تدلى ببكر. أحسنت. عن أبي بكر وبكر من الأشخاص الذين قد هربوا من التقاط بين الصحابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. أربعة حرم فثلاثة متواليات اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. قال ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر. رجب اللي هو يكون قبل رمضان وقبل شعبان وهو فبيسمى رجب مضر لأنه مضر كانوا يعظمونه ولا يرجعونه. ورجب المضر في نسبة إليهم الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر يحرم فيها القتال وأن القتال فيها أن التحريم القتال فيها ليس بمنسوخ بل هو باق إلى يوم القيامة. جهاد الطلب محرم في الأشهر الحرم لأجل أن يتفرغ المجاهد أربعة أشهر بالعام لأجل أن يزكي نفسه. وهي فيه إشارة أن التزكية والعبادة وتعلم العلم مهم جدا. إذا كان المبارك يجلس هذه أربعة أشهر ويطلب العلم ويمثل أربعة أشهر ويعمل بالتجارة وتجارته لأجل العمل. حتى كان يقول لفضيل بن عياض لولا أنتم ما اتجرت. وكان قيل له اعتقدوه لما هو هنا كان في هذه البلاد ويرسل المال بعيدا فقيل له فهذا قال لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد. مرة عندنا سؤال أن الشباب جعلنا لهم جعالة لا تنتقل عليهم السؤال نعيده عليك أم لا يحتاج. مرة عندنا وأذنت وأذنت رضي الله عنه أي استمعت وأصغت. قلنا ورد حديث بهذا المعنى في صحيح البخاري هذا المعنى.